هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثامنة من حلقات دروس النحو للمستوى الثاني لكلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن النكرة والمعرفة، وعرفنا أن المعرفة أقسام، ومن هذه الأقسام الضمير. قد تحدثنا عن الضمير وعن تعريف الضمير وأقسام الضمير، وقلنا أن الضمير ينقسم أقسام. من هذه أول هذه الأقسام، أي أقسام من حيث الظهور وعدم الظهور في الكلام، وقلنا أنه ينقسم قسمين: مستتر وبارز. وقلنا أن المستتر ينقسم قسمين: مستتر وجوبا ومستتر جوازا. ثم ننتقل إلى القسم الثاني البارز، وقلنا أن البارز أيضا ينقسم قسمين: بارز متصل وبارز منفصل وبارز منفصل. نتحدث الآن عن القسم الضمير المتصل، أقسام الضمير البارز المتصل. نقول هنا أقسام الضمير المتصل، والمتصل من أقسام طبعا البارز. أقسام الضمير المتصل، نقول الضمير المتصل ينقسم بحسب موقع من الإعراب ثلاثة أقسام. الضمير المتصل ينقسم بحسب موقع من الإعراب ثلاثة أقسام. ما هذه الأقسام؟ نقول القسم الأول ضمائر متصلة خاصة بمحل الرفع. ضمائر متصلة خاصة بمحل الرفع، يعني هذه الضمائر التي سنأخذها الآن لا تكون إلا في محل رفع، لا تكون إلا في محل رفع. إن فاعل أو نائب فاعل أو اسم لكان أو إحدى أخواتها، هذا هو. لكن نقول في محل رفع ولم نقل مرفوع، لأن الضمير مبني، لأن الضمير مبني، والمبنيات كل الضمائر مبنية، والمبنيات لا يقال عنها مرفوعة أو منصوبة، وإنما يقال في محل رفع وفي محل نصب. ولو ورد اليوم في هذه الحلقة أو الحلقة القادمة قلنا ضمير منصوب أو قلنا ضمير مرفوع أو ضمير مجرور، فإن هذا تجاوز وتساهل في المصطلح، لأن العلماء اعتادوا على ذلك. فتجدون في كتاب المقرر عليكم شرح قطر الندى وقل الصدى لابن هشام أنه حالا يقول ضمير منصوب ضمير مخفوض، هذا ليس خطأ، وإنما هو يعني تساهل في المصطلحات لمعرفة الطالب ما المقصود. نقول القسم الأول ضمائر متصلة خاصة بمحل الرفع. ما هذه الضمائر؟ نقول هو خمسة ضمائر، هذه خاصة بمحل الرفع، خمسة ضمائر يجب علينا نعرفها ونحفظها. الأول التاء المتحركة. التاء المتحركة وتسمى تاء الفاعل، وتسمى تاء الفاعل، لكن التسمية الدقيقة لها التاء المتحركة، لأنها لا يلزم أن تكون فاعل دائما. التاء المتحركة نحو حفظت القرآن، فالتاء هنا متحركة. وقلنا التاء المتحركة حتى نخرج التاء الساكنة، لأن التاء الساكنة تاء تأنيث، حرف لا محل لها من الإعراب. حفظت. والتاء المتحركة هذه إذا كانت بالضم فهي للمتكلم، وإذا كانت بالفتح، إذا قلت حفظت فهي للمخاطب، وإذا كانت بالكسر حفظتي، بالكسر حفظتي، فهي للمخاطبة. أعيد مرة أخرى، التاء المتحركة إذا كانت بالضم فهي للمتكلم، وإذا كانت بالفتح حفظت فهي للمخاطب، وإذا كانت بالكسر حفظتي، بالكسرة دون ياء، حفظت القرآن، فهي للمخاطبة. أولها التاء المتحركة، هذه التاء لا تكون إلا في محل رفع. الثاني ألف الاثنين. ألف الاثنين أيضا من الضمائر المتصلة التي في محل رفع فقط، مثل الرجلان ذهبا. فألف الاثنين تسمى ألف الاثنين لأنها راجعة للاثنين وهم الرجلان. الرجلان ذهبا وكتبا وقرأ وجلسا وفهما، فهذه الألف تسمى ألف الاثنين وهي في محل رفع. إذا أردنا نعرب التاء قبل هنا حفظت، التاء نقول في محل رفع فاعل هنا، وهنا ذهب الألف في محل رفع فاعل، ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذن ألف الاثنين من الضمائر المتصلة التي لا تكون إلا في محل رفع. الثالث واو الجماعة نحو الطلاب نجحوا، فواو الجماعة هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل، ضمير متصل في محل رفع فاعل. واو الجماعة هنا أيضا لا تكون إلا في محل رفع. الرابع ياء المخاطبة، ياء المخاطبة نحو أنت تحبين الفضيلة، أنت تحبين الفضيلة. فالياء هنا الباء تحب، الباء هنا من أصل فعل، ثم الياء التي بعدها هي ياء المخاطبة، هي ياء المخاطبة. وأنت تحبين وتأكلين وتشربين وتفهمين وإلى آخره. فكل هذه أفعال اتصلت بها ياء المخاطبة، والياء المخاطبة هذه لا تكون إلا في محل رفع، وهي كما تلاحظون ضمير بارز متصل. الأخير نون الإناث، وتسمى نون النسوة، نون الإناث ونون النسوة نحو أنتن تأمرن بالمعروف. فالضمير هنا النون في تأمرن، النون في تأمرن، وهي نون مفتوحة، وهي نون مفتوحة، ليست ساكنة وليست مشددة، لأن عندنا قد تأتي نون ساكنة ليست هي، أو قد تأتي نون مشددة، لأن النون الساكنة والمشددة هي نون التوكيد. أما نون النسوة فهي التي تكون مفتوحة تأمرنا، فهذه النون تسمى نون النسوة لأنها راجعة للنساء راجعة، وتسمى نون الإناث كذلك. وهذه النون مباشرة عندما يراها الطالب أو الطالبة يحكم عليها، يقول ضمير متصل في محل رفع. وكذلك جميع هذه الضمائر الخمسة، جميع هذه الضمائر الخمسة التاء المتحركة، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون الإناث، كلها في محل رفع، ضمير متصل مبني في محل رفع. هذا الإعراب لا يتغير نهائيا. نقول هنا فهذه الضمائر الخمسة، ما زال الكلام فيها، فهذه الضمائر الخمسة في محل رفع دائما، وهي إما واحد في محل رفع فاعل، يعني لا يخلو إعرابها من ثلاث حالات. الأولى أن تكون في محل رفع فاعل نحو سمعت وسمع وسمعوا وتسمعين وسمعنا. فهنا التاء وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة في هذه الأمثلة في محل رفع فاعل، سمعت وسمع سمعوا تسمعين سمعنا. أو تكون أو في محل رفع نائب فاعل، أو تكون في محل رفع نائب فاعل. مثاله أكرمت وأكرما وأكرموا وتكرمين، أنت تكرمين وأكرمنا وأكرمنا. فالتاء وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة هنا ونون النسوة هنا ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل. لماذا لا يفعل؟ نقول لأنها اتصلت بفعل مبني للمجهول، لأنها اتصلت بفعل مبني للمجهول. إذن إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم فهي فاعل، وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فهي نائب فاعل. الحالة الثالثة أو في محل رفع اسم لكان وأخواتها، اسم لكان أو كاد وأخواتها، اسم كان وأخواتها أو كاد وأخواتها، يكون في محل رفع اسم لكان. مثاله كنت مسافرا، فالتاء هنا ضمير متصل في محل رفع اسم لكان كنت، ومسافرا خبر كان، وكان مسافرين، كان ألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع اسم لكان، وكانوا واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع اسم لكان، وأنت تكونين عاقلة، تكونين الياء هنا في محل ضمير متصل في محل رفع اسم تكون، وكنا مسافرات، كنا هنا كنا أصلها ماذا؟ تلاحظون أن النون مشددة، كنا النون مشددة، النون الأولى هي نون كان، والنون الثانية هي نون النسوة، نون النسوة ضمير متصل في محل رفع اسم لكان، اسم لكان. إذن هذه الضمائر الخمسة لها لا تخلو، إما تكون فاعل أو نائب فاعل أو اسم لكان أو إحدى أخواتها أو كاد أو إحدى أخواتها. هذا القسم الأول من أقسام الضمير المتصل. القسم الأول من أقسام الضمير المتصل هو ضمائر خاصة بمحل الرفع فقط، ضمائر خاصة بمحل الرفع فقط، وهي خمسة، وهي خمسة ذكرناها قبل قليل. ننتقل للقسم الثاني. القسم الثاني ضمائر متصلة مشتركة بين محل النصب والجر. القسم الثاني ضمائر متصلة مشتركة بين محل النصب والجر، يعني إما أن تكون في محل نصب وإما أن تكون في محل جر، ولا تخرج عن هذين الخيارين. قال وهو ثلاثة ضمائر فقط، وهو ثلاثة ضمائر فقط. الأول ياء المتكلم، نحو أكرمني ربي، ياء المتكلم، ياء المتكلم المتحدث المتكلم، وتسمى ياء النفس، وتسمى ياء النفس لأن المتكلم عندما يتكلم فيها فهو يتكلم عن نفسه. أكرمني، هذا كتابي، قلمي، فهذه الياء هي تسمى ياء المتكلم أو ياء النفس. مثل أكرمني ربي، فهنا الياء في أكرمني ضمير متصل، وربي الياء فيه أيضا ضمير متصل، لا يكون إلا في محل نصب أو في محل جر. فهنا ياء في محل نصب لأنها اتصلت بفعل، وهنا الياء في ربي في محل جر لأنها اتصلت باسم. سنتعرف بعد قليل أنها إذا اتصلت بفعل فهي في محل نصب، وإذا اتصلت باسم فهي في محل جر بالإضافة. الضمير الثاني كاف المخاطب، كاف المخاطب، نحو أكرمك ربك بالحق، أكرمك ربك بالحق. فهنا الكاف تسمى كاف المخاطب لأنك تخاطب الشخص بهذه الكاف، أكرمك وربك، فهنا الكاف الأولى في محل نصب لأنها اتصلت بالفعل، والثانية في محل جر لأنها اتصلت باسم، في محل جر لأنها اتصلت باسم، كاف المخاطب. الثالثة والأخيرة هاء الغائب، هاء الغائب أو هاء الغائبة، هاء الغائب أو هاء الغائبة، نحو المسلم أمره ربه بالإحسان، المسلم أمره ربه بالإحسان، والبنت تهذبها أمها، والبنت تهذبها أمها. فهنا أمره الهاء، هنا هاء الغائب، وقد وهي في محل نصب لأنها اتصلت بفعل. ربه الهاء هنا في محل جر لأنها اتصلت بماذا؟ باسم. والبنت تهذبها أيضا الهاء هنا في محل نصب لأنها اتصلت بفعل تهذب، وأمها الهاء في أمها هنا في محل جر لأنها اتصلت باسم. إذن القسم الثاني ضمائر متصلة مشتركة بين النصب والجر، بمعنى أنها لا تأتي في محل رفع أبدا، وخذ هذه القاعدة من الآن. يا المتكلم، كاف المخاطب، ها الغائب، لا يمكن أن تكون في محل رفع بتاتا مطلقا، فإما تكون في محل نصب أو في محل جر. يا المتكلم، كاف المخاطب، ها الغائب. فنقول هنا كيف تعرب ضمائر القسم الثاني، كيف تعرب ضمائر القسم الثاني، نقصد بها ماذا؟ يا المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب. تقدم أنها لا تكون إلا في محل نصب أو جر. فنقول فتكون في محل نصب إذا اتصلت بماذا؟ تكون في محل نصب إذا اتصلت بفعل، كما قلنا قبل قليل، بفعل واحد إذا اتصلت بفعل، نحو الله أكرمني وأكرمك وأكرمه. فيا المتكلم هنا مفعول به في محل نصب، وكاف المخاطب مفعول به في محل نصب، وهاء الغائب مفعول به في محل نصب لأنها اتصلت بأفعال. اثنين، إذا اتصلت أيضا هذه الضمائر بإن أو إحدى أخواتها فإنها أيضا تكون في محل نصب اسم إن أو إحدى أخواتها، مثل إني حاضر، إني حاضر، فالياء ضمير متصل في محل نصب اسم إن، وإنك الكاف ضمير متصل في محل نصب اسم إن، وإنك كريم، وإنه صالح، الهاء هنا ضمير متصل في محل نصب اسم إن، وإنها فاضلة، الهاء أيضا هنا ضمير متصل في محل نصب اسم إن، في محل نصب اسم إن. إذن تكون هذه الضمائر الثلاثة في محل نصب إذا اتصلت بفعل أو اتصلت بإن وإحدى أخواتها. طيب متى تكون في محل جر؟ نقول وتكون في محل جر إذا اتصلت واحد باسم، إذا اتصلت باسم فهي في محل جر بالإضافة، فتكون مضاف إليه، والمضاف إليه دائما مجرور، والمضاف إليه دائما مجرور نحو هذا كتابي وكتابك وكتابه. فكتاب مضاف ويا المتكلم مضاف إليه في محل جر، وكتاب هنا مضاف والكاف مضاف إليه في محل جر، وكتابه كتاب هنا مضاف والهاء مضاف إليه في محل جر. إذن إذا اتصلت باسم فهي في محل جر مضاف إليه، كذلك تكون في محل جر إذا اتصلت بحرف، بحرف جر، وكلنا يعرف حروف الجر من إلى عن على في الباء اللام الكاف هكذا. نحو الله تفضل علي، الله تفضل علي، فعلى حرف جر والياء ضمير متصل في محل جر، وعليك الكاف هنا ضمير متصل في محل جر لأنه سبق بحرف الجر على، وعليه الهاء هنا ضمير متصل في محل جر لأنه سبق بحرف الجر على. هذا هو القسم الثاني من الأقسام الضمائر المتصلة، وهو ضمائر متصلة لا تكون إلا في محل نصب أو جر فقط، وهي ثلاثة: ياء المتكلم، وكاف المخاطب، وهاء الغائب أو الغائبة. وتكون في محل نصب إذا اتصلت بفعل أو بإن أو إحدى خواته، وتكون في محل جر إذا اتصلت باسم أو اتصلت بحرف جر. وهذه قواعد يلزم على الطالب أن يتأملها ويعرفها، لأنها تساعد كثيرا في الإعراب وتضبط لك هذه الأمور، تضبط لك مواقع هذه الضمائر. ننتقل إلى القسم الثالث، القسم الثالث من الضمائر المتصلة، من الضمائر المتصلة. نقول القسم الثالث: ضمير متصل مشترك بين محل الرفع والنصب والجر. ضمير مشترك، ضمير متصل مشترك بين محل الرفع والنصب، يعني أنه أحيانا يأتي في محل رفع، وأحيانا يأتي في محل نصب، وأحيانا يأتي في محل جر. وهو ماذا؟ وهو ضمير واحد، ضمير واحد ناء المتكلمين، يسمى ناء المتكلمين، هذا الاسم التسمية الصحيحة له ناء المتكلمين. بعضهم يقول ناء الفاعلين، وهذه التسمية غير دقيقة، لأن ناء الفاعلين تكون في محل رفع، وناء هذه قد تكون في محل نصب أو في محل جر أو في محل رفع. نقول مثال على ناء هذه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. في هذه الآية وردت ناء ثلاث مرات، ناء المتكلمين وردت ثلاث مرات، مرة في محل نصب، ومرة في محل رفع، ومرة في محل جر. ننظر هنا، نحاول أن نقرب كيف تعرب ناء هذه. ربنا هنا ناء هنا في محل جر لأنها اتصلت باسم، وهذه قاعدة، ناء إذا اتصلت باسم فإنها تكون في محل جر مضاف إليه. ربنا، فناء هنا ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. لا تؤاخذنا، هنا ناء اتصلت بفعل، وإذا اتصلت ناء بفعل فإما أن تكون في محل نصب أو في محل رفع، ناء إذا اتصلت بفعل فإما أن تكون في محل نصب أو في محل رفع، والذي يحدد ذلك ويوضحه المعنى، يحدد ذلك ويوضحه المعنى. لا تؤاخذنا، هنا من الذي يؤاخذ؟ هو الله سبحانه وتعالى، إذن هو الفاعل. ومن الذي يؤاخذ؟ هو المتكلمون، هو المتكلمون ناء، إذن هنا ناء مفعول به، ناء مفعول به في محل نصب، مفعول به في محل نصب. هنا إن نسينا، هنا ناء اتصلت باسم بفعل، فإذا اتصلت ناء بفعل فهي إما في محل رفع فاعل أو في محل نصب مفعول به. نقول هنا في محل إيش؟ المعنى أيضا يحدد. إن نسينا، من الذي ينسى؟ من الذي ينسى؟ هو المتكلمون ناء، فإذا هنا في محل رفع فاعل. نقول إعراب ناء في هذه الآية: ناء الأولى في محل جر مضاف إليه مباشرة، ناء إذا اتصلت باسم فهي في محل جر مضاف إليه ناء، والثانية ناء الثانية لا تؤاخذنا في محل نصب مفعول به، والثالثة في محل رفع فاعل نسينا. مثال آخر من كلامنا: أسلمنا لربنا فعسى أن يرحمنا، أسلمنا لربنا فعسى أن يرحمنا. هنا وردتنا ثلاث مرات، في الأولى أسلمنا، ثانية ربنا يرحمنا. الأولى في محل رفع فاعل، الأولى في محل رفع فاعل أسلمنا، من الذي أسلم؟ طبعا قلنا إذا اتصلت بفعل إما أن تكون في محل رفع في محل رفع أو في محل نصب، والمعنى هو الذي يحدد، المعنى هو الذي يحدد. فهنا أسلمنا، الذي أسلم هو المتكلمون، هو المتكلمون المعبر عنهم بناء، إذن في محل رفع فاعل. لربنا هنا اتصلت باسم، وقلنا إذا اتصلت نا باسم فإنها في محل جر مضاف إليه. عسى أن يرحمنا، أن يرحمنا هنا طبعا يرحم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة، اتصلت به نا، فهنا نا لو تأملنا المعنى يرحمنا، من الذي يرحم؟ الذي يرحم هو الله سبحانه وتعالى، إذن الله هو الفاعل، ونا المتكلمين ماذا يقال عنهم؟ يقال هو المفعول به، المفعول بهم الرحمة، المفعول بهم الرحمة. إذن نا هنا في محل نصب مفعول به. وبهذا ننتهي من القسم الضمير المتصل، الضمير المتصل البارز المتصل، وقلنا أنه ينقسم ثلاثة أقسام: ضمائر متصلة خاصة بمحل الرفع، ضمائر متصلة خاصة بمحل الرفع وهي خمسة: تاء التاء المتحركة وواو جماعة وألف الاثنين ونون النسوة وياء المخاطبة. والقسم الثاني ضمائر متصلة مشتركة بين محل النصب والجر وهي ثلاثة: كاف المخاطب أو كاف المخاطبة. كاف المخاطب إذا قلت ذهبت إليك، وكاف المخاطبة إذا قلت ذهبت إليك بالكسر، ذهبت إليك، فتكون إما مخاطب أو مخاطبة. المخاطبة تكون مكسورة وهذه تكون مفتوحة. وها الغائب أو الغائبة، وها الغائب أو الغائبة، هذه الثلاثة تكون إما في محل نصب أو في محل جر مضاف إليه. القسم الثالث والأخير هو ناء الدالة على المتكلمين، وهو مشترك بين محل النصب والرفع والجر. ننتقل الآن إلى أقسام الضمير المنفصل البارز المنفصل. والبارز المنفصل ينقسم الضمير المنفصل بحسب موقعه من الإعراب قسمين، يعني بحسب إعرابه، بحسب إعرابه قسمين. القسم الأول ما يكون في محل رفع فقط، ما ضمائر منفصلة لا تكون إلا في محل رفع، فإما تكون فاعلا أو مبتدأ في الغالب، أو نائب فاعل، أو نائب فاعل، هذا إعرابها في الغالب، وهو 12 ضميرا، وهي للمتكلم أنا، يستعمل للمتكلم أنا ونحن، ويستعمل للمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، ويستعمل للغائب هو وهي وهما وهم وهن. ونلاحظ أنها 12 ضميرا، للمخاطب خمسة، وللغائب خمسة، وللمتكلم اثنان، المجموع يصبح 12. 12 ضميرا هذه لا تكون إلا في محل رفع، إما فاعل أو نائب فاعل أو مبتدأ. مثال ذلك نحو أنت تحضر مبكرا، فأنت هنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، فأنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. هذا هو القسم الأول، ما يكون إلا في محل رفع. ومثال آخر تقول ما جاء إلا أنا، ما جاء إلا أنا، فأنا هنا فاعل مرفوع، فاعل ضمير منفصل في محل رفع، ضمير منفصل في محل رفع. ونقول أيضا ما أكرم إلا أنتم، ما أكرم إلا أنتم، فأنتم ضمير منفصل في محل رفع نائب فاعل، أكرم، أكرم فعل مبني المجهول. هذا القسم الأول، وهو ما يكون إلا في محل رفع فقط. ننتقل إلى القسم الثاني، ضمائر منفصلة لا تكون إلا في محل نصب فقط، ضمائر منفصلة لا تكون إلا في محل نصب فقط، وهي أيضا 12 ضميرا، وهي 12 ضميرا للمتكلم إياي وإيانا، إياي وإيانا، وللمخاطب إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، وللغائب إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذه الضمائر كما تلاحظون 12، خمسة للمخاطب وخمسة للغائب واثنان للمتكلم، المجموع 12. هذه الضمائر لا تكون إلا في محل نصب، إما مفعول به أو غيره، لكن أهم شيء أنها تكون في محل نصب، في الغالب أنها مفعول به، نحو قوله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد، فنعبد فعل، والذي يؤدي العبادة هو فاعل ضمير مستتر تقديره نحن، نعبد نحن. طيب من الذي عبد؟ من الذي عبد؟ هو إياك، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن إياك مفعول به، فإياك مفعول به مقدم في محل نصب مبني على الفتح، إياك مفعول به مقدم في محل نصب مبني على الفتح. وتقول مثال آخر ونحو ما كافى المعلم إلا إياكم، فهنا كافى فعل والمعلم فاعل، فعل وفاعل. إذن أين المفعول به؟ المفعول به هو الضمير المنفصل إياكم، نقول ضمير منفصل في محل نصب، في محل نصب مفعول به. وبهذا ننتهي من الضمائر المتصلة، الضمائر المتصلة والمنفصلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.